اللهم ارحم في دار الدنيا غربتنا، وارحم لنزول الموت مصرعنا، وآنس في القبور وحشتنا، وارحم ثغر أفواهنا ومنشر وجوهنا، وارحم وقوفنا بين يديك يا من لوجهه عنت الوجوه. بيض وجوهنا بالنظر إلى وجهك الكريم، واملأ قلوبنا من المحبة لك، وأجرنا من ذل التوبيخ غدا عندك. فقد آن لنا الحياء منك، وحان لنا الرجوع عن الأعراض عنك. لولا حلمك لم تسعنا آجالنا، ولولا عفوك لم ينبسط فيما عندك أملنا. إلهنا وسيدنا، زلت بنا عن سبيلك الأقدام، وغرقنا في لجج المعاصي والآثام. لمعروفك تعرضنا، ولبابك طرقنا، ومن فضلك سألنا. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب. وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب، أنت ملاذنا فبك نلوم، وأنت غياثنا فبك نغوث، وأنت عياذنا فبك نعود. اللهم يا سامع الأصوات، ويا دافع البليات، ويا مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات، اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. إلهنا وسيدنا، كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بنية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا. فيا من قل عند نعمائه شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بلائه صبرنا فلم يخذلنا، يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعم التي لا تحصى عددا. أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك يا كريم، أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك يا كريم، أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك يا كريم. ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.